أجمعين. أما بعد، فإننا بحول الله تعالى وقوته قسمنا دروس الأسبوع إلى ثلاثة أقسام، ففي ليلة الأحد، وفي ليلة الاثنين، وفي ليلة الثلاثة. هذا بالفقه في الأحكام الشرعية، وليلة الأربعاء في مثل هذه الليلة في الحديث الشريف، وكتابنا بلوغ المرام، وليلة الخميس، وليلة الجمعة، وليلة السبت بالتفسير، بتفسير كلام الله تبارك وتعالى. فهذه الليلة إن شاء الله تعالى هي في الحديث الشريف، والكتاب المختار لذلك هو كتاب بلوغ المرام. وبما أننا قد بدأنا الفقه بكتاب الطهارة إلى الصلاة إلى الزكاة إلى الصيام إلى الحج، فإننا نجعل درس بلوغ المرام من البيوع، حتى لا يكون الكتابان في موضوع واحد يتكرر الكلام ويتتكرر الفائدة، لا، ننوع فنجعل في البيوع في المعاملات، والناس كما هم محتاجين إلى أنهم يفهمون أمر العبادات وأمر الطاعات، أيضا هم أيضا محتاجون إلى أنهم يفهمون ويعرفون أحكام البيوع وأحكام المعاملات، ما يحل منها وما يحرم وما يجوز وما لا يجوز، والربا وأحواله، حتى تكون اللقمة التي يأكلونها حلال، حتى تكون حلالا ليست حرام، لأن الحرام والعياذ بالله لا يجوز استعماله، ولا يجوز يعني تعاطيه، ولا يجوز الانتفاع به. إذن نجعل درسنا في كتاب البيوع، نبيع البيع الحلال من البيع الحرام، بيع الجائز وغير الجائز وشروط ذلك وأحكامه. فالبيع لغة المعاطات مأخوذ من الباع، الباع هكذا ما بين طرف الأصبع وطرف الأصبع يسمى باع، يسمى هذا باع، هذا هو الباع، يعني مقياس الباع مقياسه ما بين الأصبع من هذه اليد والأصبع الآخر من هذه اليد، لأنه عادة أن المتبايعين كل واحد منه يمد يده وذاك يمد يده، وكل واحد يمد نصف باعه، فيكون من ذلك، فأخذ من ذلك البيع. والبيع هذا في اللغة، هذا ما أخذه في اللغة، فالبيع لغة المعاطات، وشرعا البيع شرعا هو مبادلة مال ولو في الذمة بعين أو منفعة مباح، هذا مبادلة، هذا يعطي هذا وإذا يعطي هذا، مال بعين، عين مثل السيارة مثل البيت مثل الأرض، أو منفعة ممر مع كذا، أو ممر ماء أو نحو ذلك، هذه منفعة، يا بيع يا منفعة، لكن المنفعة لابد أن تكون مؤبدة، وإذا كانت مؤبدة تسمى إجارة، إذا باع عليه منافع بيته سنة سنتين هذه ما يقال بيع، يقال إجارة، لكن إذا باعها مؤبدة مثل الحكر هذا يعتبر بيع، وهو بيع منافع. ويأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك. فالبيع هو مبادرة مال ولو في الذمة بمنفعة، يعني ما هو لازم أن يكون نقدا بنقد، لا، إذا كان يعني حاضرا أو في الذمة، والمبيع سواء كان معينا أو سواء كان موصوفا في الذمة. لكن إذا كان موصوفا في الذمة كالسلم لا بد من قبض المبيع، من قبض الثمن في مجلس العقد. نقرأ أحد الأحاديث، أحاديث البيوع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب البيوع في باب شروطه وما نهي عنه. الرفاع بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه البزار وصحه الحاكم. الحديث هذا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الكسب أفضل، أي الكسب أفضل، التجارة، الزراعة، الصناعة، الغنائم، يسأل. فقال كل عمل الرجل بيده، عمل الرجل بيده هذا أفضل المكاسب، إن الإنسان يعمل بيده الصنعة والمهنة التي يحسنها ويجيدها، سواء كانت حدادة، نجارة، خياطة، زراعة، أي شيء. هذا فهذا أفضل المكاسب. وكان كثير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعملون بأيديهم، فكان داود عليه السلام حداد، وكان نوح نجار، وكان إدريس خياط، يعني عليه حتى أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أصحاب مهن، وكذلك الصحابة، صحابة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من العشرة وغيرهم كانوا كذلك يعني أصحاب مهن. فقال صلى الله عليه وسلم كل عمل الرجل بيده هذا هو أفضل المكاسب. وشوف حسن هذا التعبير وحكمته، ما قال الصنعة الفلانية وراء الصنعة الفلانية، قال لا عمل الرجل بيده، لأن كل إنسان مهيأ لعمل، هذا يجيد هذه الصنعة والآخر يجيد الصنعة الأخرى وهكذا، كل إنسان هذا فيه عمار للكون وفيه تشغيل للأيدي العاملة كلها، هذا يعني كل بعض كل الناس وكل المواطنين وكل المسلمين يخدم بعضهم بعض، هذا يعمل بهذا الاتجاه وذا يعمل بهذا المرفق، هذا هو. حتى لا يجتمعون على عمل واحد وتتعطل الأعمال الأخرى، لا تتعطل الأعمال الأخرى. وقال عمل الرجل بيده هذا هو، هذا وكل بيع مبرور، هذا إما يكون إنسان تاجر يتجر، وإما يكون يعمل بيده، هذا هو أفضل الأعمال وأفضل المكاسب. أفضل المكاسب هي هذه، إما أن يعمل بيده العمل الصنعة التي يسرها الله له والتي سهلها الله له والتي كان يحسنها ويجيدها، عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، وكذلك البيع يعني المبرور. طيب ما هو البيع المبرور؟ قال البيع المبرور هو الذي سلم من الغش، سلم من الخداع، سلم من الكذب، سلم من كذا، واجتمع فيها الإخلاص في العمل، أنه إخلاص في الصدق، يعني صدق في أعماله وصدق في أقواله، ما قال مثلا غش وخادع وأظهر الغرر وأظهر الخداع والتدليس، لا، كل بيع مبرور، ما يكون مبرور إلا هكذا، إن كان دخله الكذب هو ليس بمبرور، هذا ليس بمبرور، هذا مأجور ذا. ولكن إذا كان لا، إذا كان مثل ما جاء في الحديث فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وأخفي محقت بركة بيعهما. فالبيع المبرور يكون مبنيا، ما يروح يقول اعطيت بهذه السلعة كذا وهو كاذب، ما يقول مثلا زيد فيها وهو غير صحيح، ما يقول اشتريتها بكذا وهو مشتريها بأقل من هذا يخالف. ما يظهر أعلى الطعام يكون أعلى الطعام الطيب هو العالي والتحت والأسفل هو الردي، يعني ما يغش. فإن غش هذا ليس بمبرور، هذا ليس بمبرور، وهذا ليس من الكسب المباح ولا من الكسب الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم من التجارة المبرورة. ما يؤخذ من الحديث؟ نأخذ من الحديث فوائد، نأخذ من هذا الحديث فوائد وأحكام. ما هي؟ أولا، الحديث دليل على ما في الإسلام من حث على الحركة والعمل وطلب المكاسب الطيبة، وأنه دين ودولة، فكما يأمر العبد بالقيام بحقه بحق الله تعالى عليه، يأمره أيضا بطلب الرزق والسعي في الأرض لعمارها واستثمارها. قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هذا الحديث هو من الفوائد أن الدين الإسلامي ما هو دين خمود، ولا هو دين كسل، ولا هو دين تباطؤ، لا، دين عمل ودين حركة ودين كسب. وأن الإنسان إذا كسب وإذا عمل وإذا كذا أنه كأنه يتعبد، إذا قارن ذلك وصاحبه نية صالحة أنه يعف نفسه، ينفق على نفسه وينفق على أهله وينفق على أولاده وينفق على من تحت يده، هذا يكون هذا العمل وهذا الكسب هذا يدخل في باب العبادات. يعني كما أنه يصلي ويصوم، أيضا إذا كان يعمل هذا العمل بنية صالحة أصبح هذا العمل اللي هو عادة واللي هذا أصبح عبادة، أصبح هذا العمل عبادة. هذا من ناحية. الناحية الأخرى أنه والله أن الدين الإسلامي دين ودولة، ما هو فقط مجرد عبادات، لا، غير عبادات ومعاملات. الديانات الأخرى طقوس ما هي إلا يعني طقوس، وطقوس محرفة ليست بعد طقوس صحيحة وعبادات صالحة، لا، طقوس وتحريفات. أما هم فهم قالوا هذا ما لله وهذا ما لله، وهذا ما لقيصر، يعني فصلوا الدين فصلوه عن الدنيا. أبدا، الدين والدنيا سواء، الدين والدنيا كلها من الدين الإسلامي، الدين والدنيا كلها من الإسلام. ولهذا قال جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلول، مذللة، مهيئة ومسهلة، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، امشوا اسعوا في جوانبها وأرجائها، فامشوا في وكلوا من رزقه، يعني ابعثوا، يعني ازرعوا، اصنعوا، اعملوا، اتجروا، سافروا، وإليه النشور. يعني الله سبحانه هذا هو الدين الإسلامي، والحمد لله دين دولة. لو عرفه أهله وعرفه غيرهم لعلموا أن هذا الدين الإسلامي هو أعظم الأديان وأشرفها، وأنه لم يقتصر على مجرد العبادات، بل جعل العادات والمعاملات جعلها عبادات مع النية الصالحة. ثانيا، ويدل الحديث على أن أفضل المكاسب عمل الرجل بيده، فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وفي الحديث أيضاً دليل على أن أفضل المكاسب أنها عمل الإنسان بيده، عمله بيده، ولا خص عمل دون عمل، أي عمل فالإنسان، فكل ميسر لما خلق له، فهذا يجيدها هذه الصنعة وهذا يجيدها هذا العمل، وبهذا يعمر الكون، يعمر الكون. إذا كانت أفراد المجتمع كل واحد منها يقوم أو كل فرقة منها تقوم بعمل خاص، عمر الكون واستقامت الأمور، واستقامت الأمور. فهذا هو الإسلام، الإسلام هكذا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح بالبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الكسب عمل الرجل بيده. فعمل الرجل بيده هذا من كسبه ومن عرقه، من عرقه. نعم. ثالثا، ويدل الحديث على أن التجارة من أطيب المكاسب إذا سلمت من العقود المحرمة كالزنا والغرر والخداع والتدليس ونحو ذلك. من أكل أموالا من أكل أموال الناس بالباطل. أيوة. يعني كذلك هذا الحديث يدل على أن البيع المبرور والتجارة والاتجار أنه من أفضل الأعمال. إذا سلم من الخداع، ما خادع الإنسان في بيعه ولا شرائه، وسلم من التدليس، التدليس إظهار الطيب وإخفاء الردي والتدليس، وسلم من النجش، وسلم من إخفاء العيوب، وسلم من الكذب. إذا سلم من هذا وصار بيع مبرور، صار بيع مبرور وصار من أفضل المكاسب، من أفضل المكاسب. صار الإنسان ما يكتسب ولا يأكل هو وأولاده إلا من كسب حلال طيب. رابعا، يدل الحديث على أن البر كما يكون في العبادات يكون أيضا في المعاملات. فإذا نصح المسلم في بيعه وشرائه وصناعته وعمله وحرفته فإن عمله هذا من البر والإحسان الذي يثاب عليه في الدنيا والآخرة. كذلك هذا الحديث أدخل العادات وأدخل المعاملات، أدخلها مع العبادات، جعلها مع العبادات. جعل الإنسان يتجر وهو كأنه يصنع، يصنع ويعمل في مكانه وهو كأنه يتعبد، لأنه إذا كان ينوي بهذا إعفاف نفسي وإعفاف أهلي ويعني والكسب لهم، ويريد بذلك أيضا أن يكون عمله صحيح، أن يكون عمله يعني طيب، صار هذا العمل العادي صار من قسم العبادات. يعني صار كأن الإنسان عمره كله سواء كان يصلي أو سواء كان في متجره، كل هذا العمل كله طاعة لله تبارك وتعالى وحسنات تقيد له. يحرص المسلم على هكذا، ولا فرق بين هذا وبين الغافل الله شيء إلا النية الصالحة. النية الصالحة هي اللي تغلب العادة وتجعلها عبادة. فالمسلم الفطن الكيس يحرص على أن تكون جميع أعماله أنها تكون عبادات وطاعات لله تبارك وتعالى. خامسا، ويدل الحديث على أن أي عمل يقوم به المسلم ليعف به نفسه ويستغني به عما في أيدي الناس أنه من مكاسب الطيبة، وكل إنسان مهيئ لما يناسبه من الأعمال والحرف والصناعات. يعني الإنسان كونه يعمل بيده ويتعفف عما في أيدي الناس وما في ذا، هذا هو أفضل الطاعات. نعم. عدم تخصيص الشارع وتعيينه عملا بعينه دليل على قصد التنفيذ الإرادة الكونية في عمارة هذه الكون، وذلك بأن يقوم كل إنسان وكل طائفة بالعمل الذي لا تقوم به الطائفة الأخرى. فالله تبارك وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: وكلك عمل الرجل بيده، ولا خص عمل من الأعمال أبد. دليل على سعة الشريعة وعلى سعة الإسلام، وأنه يوجه كل إنسان وما خلق له، كل إنسان هذا يجيد هذه الصنعة وهذا يعرف هذا العمل، فكل واحد يعمل هذا العمل حتى يعمر الكون. وإلا لو كان الناس ما يعملون إلا لمرفق واحد خاص تعطلت بعض المرافق وجلست ولا وجد لها من يعملها، لكن الله سبحانه وتعالى هيأ كل فرد وكل جماعة، هيأهم لأنهم يرغبون ويتجهون إلى هذا العمل. بهذا استقامت الأمور، وبهذا يعني عمر الكون، وبهذا يعني أصبح كل إنسان يقوم بمرفق من مرافق هذه الحياة. البيع المبرور هو الذي يعقد على المقتضى الشرع باجتماع شروطه وأركانه ومتمماته وانتفاء موانعه ومفسداته، فتجتمع فيه الشروط المتقدمة وتنتفي عنه موانعه من الغرر والجهالة والمقامرة والمخاطرة ووقود الربا والغش والتدليس وإخفاء العيوب. يعني كأنه قيل ما هو البيع المبرور؟ البيع المبرور ما هو؟ قال البيع المبرور هو الذي اجتمعت شروطه، ما فيه جهالة، ما فيه غرر، ما فيه يعني جهالة في الثمن ولا جهالة في المثمن، وفيها القدرة على تسليمه، ثم تنتفي موانعه، تنتفي موانع هذا العقد. فإذا اجتمعت شروط العقد وانتفت موانع العقد أصبح هذا البيع هو البيع المبرور، وهو البيع الحلال الجائز. وستأتي إن شاء الله هذه الشروط وهذه الموانع وهذه المكملات للعقد، تأتي إن شاء الله تعالى. حديثا الحديث اللي بعد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستسبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شهومها جمدوها ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. هذا الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أشياء، حرم أعيان لا يجوز بيعها، فحرم الميتة. الميتة ولو كانت طاهرة في الحياة، يعني شاة أو بقرة أو بعير أو نحو ذلك، أو دجاج أو حمام أو أي شيء، ما دام أنها ميتة فإنها محرم بيعها ومحرم الانتفاع بها. طيب ما هي الميتة؟ قال: الميتة ما مات حتف أنفه أو ذكي زكاة غير شرعية. هذه هي الميتة، ما مات حتف أنفه، مات هكذا ولا استدرك حتى يذكي، أو ذكي ولكن الزكاة غير شرعية، هذا يسمى ميتة. كيف تذكى غير شرعي؟ قال: مثل الذي يصعق بالكهرب، مثل الذي يضرب بالفأس، مثل الذي يخنق بالحبل، مثل الذي يغطس في المياه الحارة، مثل هذا، كل هذه ما زكاة غير شرعي لا تجوز. الزكاة الشرعية هي في المقدور عليه بقطع الحلقوم والمري. الحلقوم هذا مجرى النفس، مجرى النفس، والمري خلفه، المري هو مجرى الطعام ومجرى الشراب. فإذا قطع هذان الشريان والحيوان حي حي مستقر في الحياة، فهذه زكاة شرعية، زكاة شرعية. ولو ما أبين، يعني لو ما قطع، يكفي أنه مثلا أنه فقط إيش، أنه قطع منه، فهذه زكاة. إهنا عرقين في جانب الرقبة يقال لهم الودجان، عند الإمام مالك لا بد من قطعهما، وعند الجمهور لا يستحب قطعهما، لأن العتق العرقان هذين اللي بجانب الرأس الودجان هما الذي يحصل منه من النزيف، نزيف الدم، وإذا نزف الدم طهر اللحم من هذا الدم النجس، هذا الدم المسفوح طهر من فإذا ما ذكيت الحيوان والطير ما ذكي زكاة شرعية فإنه يعتبر إيش؟ يعتبر ميت نجسة، لا يجوز أكلها ولا مسها ولا استعمالها بأي حال من الأحوال. أرأيت شحوم الميتة؟ أرأيت شحوم الميتة فإنها تطهر. ثم بعد ذلك الخنزير هذا الحيوان اللي فتن والعياذ بالله كثيرا حتى من المسلمين بأكله، هذا نجس ومحرم ولا يجوز أكله ولا يجوز الانتفاع بشيء منه، لا يجوز الانتفاع بشيء منه، وهو والعياذ بالله ديوث، هذا الحيوان ديوث يرضى أن أنثاه أنه يعلوها ذكر غيره ولا عنده غيره، ولهذا الذي يدمن على أكل هذا أكل لحم هذا الحيوان يصيب هذا الداء ولا يصير عنده غيره على أهله ومحارمه، لأن الأكل هذا يغير الطباع، البيئة هذه تغير طباع الإنسان تغيره. فالخنزير هذا بجميع أشكاله وأنواعه شحمه ولحمه ذا كله أيضا من المحرمات التي لا يجوز أكلها. مش غير الخنزير ولا نعم الأصنام. أصنام والأصنام الأصنام الأوثان التي تصنع لتقرب بعبادتها إلى الله جل وعلا، هذه أيضا محرم بيعه ولا يحل بيعه الأصنام. ومن ذلك التماثيل التي تنصب بالميادين للعظماء والكبرى، هذه لا تجوز، هذه لا يجوز أبدا أنها تعمل، لا سيما إذا كانت لعلماء ورجال صالحين، هذه لا تجوز. وأول ما دخل الشرك على بني آدم هو أن قوم نوح كان عندهم عباد صالحون، فلما ماتوا جاء الشيطان وقال اصنعوا لهم صور حتى إذا رأيتم هذه الصور اجتهدتم في العبادة تقليدا لهم، فصنعوها. فجاء الأجيال التي بعدهم قالوا لا، هذه ما صنعت إلا لتعبد، فعبدت، وهي التي مذكورة في قوله تعالى ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضل كثير، هذه هي الأصنام التي فتنة. ومن ذلك التماثيل كما قلنا، فالصور المجسمة هذه من هذا القبيل، الصور المجسمة هذه من هذا النوع ومن هذا، وكذلك الصور الخليعة يدخل في ذلك الصور الماجنة التي تنشر في بعض الصحف في بعض المجلات أو بعض الصحف أو يعني إذا سواء كانت متحركة أو غير متحركة، كل هذه والعياذ بالله من هذا القبيل، يصير فيها فترتين، فترة الصورة وفتنة العري والخلاعة. هذا مش غيره. نعم شحوم الميتة. ها شحوم الميتة. شحوم الميتة. قال الصحابة يا رسول الله أنت نهيت عن الميتة، أنت نهيت عن الميتة وقلت إنها نجسة، فشحم الميتة هذا ما نأكله ولا يعني ولا ذا، إنما نطلبها السفن وجلود يعني، فهل يكون بيعه حرام أو حلال؟ قال لا هو حرام حتى ولو كان يطلبها السفن. السفن هذه إذا أصابها الماء، إذا أصابها الماء يفسدها ويأكلها، لكن إذا طليت، إذا طليت بهذه الأدهان الماء يزل عنها ولا يفسدها. فهم يريدون أن يأخذوا أن يبتاعوا شحوم الميتة حتى يدهنوا بها السفن والجلود. فالمحرم من هذا، المحرم من هذا هو بيعها لهذا الغرض. أما استعمال النجاسة على وجه لا يتعدى هذا يعني جائز ما في شيء. ضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم مثل، ضرب للصحابة مثل، قال أرأيتم يعني كيف